وما يريدونه. طافوا عليهم بصحاف، صحاف جمع صحفة، وهي تكون لطعام. يطاف عليهم بصحاف من ذهب، الصحاف تكون من ذهب الجنة، والذهب في الدنيا حرام على المؤمنين استعماله على شكل صحافة وأواني الأكل والشرب، لكن الله يكرم به أهل الجنة. يطاف عليهم بآنية من فضة، آنية جمع إناء، وهو ما يشرب به، بآنية من فضة. كذلك الفضة لا يجوز للمؤمنين أن يشربوا بها في الدنيا، ولكنهم في الجنة يبيحها الله لهم ويحرم منها الكفار، بآنية من فضة وأكواب، أكواب للشرب، وكذلك الآنية تكون للأكل والشرب. والأكواب جمع كوب، وهو ما يشرب به، وأكواب يعني من فضة. طافوا عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا، قوارير من الزجاج، يعني في صفائها، صفائها على شكل القوارير، قوارير من فضة، ما هي من الزجاج، لكن في صفائها ولونها وجمالها هي في شكل القوارير من الزجاج، ولكنها في مادتها من فضة، لأن أواني الجنة من الذهب ومن الفضة، وهي مخلوقة للبقاء دوام، لا تتكسر ولا تتثلم ولا كما في الدنيا. وأكواب كانت قوارير، قوارير من فضة، قدروها تقديرا، قدرها أهل الجنة على حسب حاجتهم، أو قدرها الخدم والغلمان الذين يطوفون بها على أهل الجنة، لا تزيد عن حاجتهم ولا تنقص عن حاجتهم، قدروها بحسب الحاجة، لا تزيد ولا تنقص، قوارير من فضة قدروها تقديرا. خلاف الدنيا فإن الماء أو الطعام قد ينقص عن الحاجة وقد يزيد عن الحاجة، أما في الجنة ليس فيها زيادة عن حاجتهم وليس فيها نقص عن حاجتهم. الجنة ما فيها إسراف تبذير، إنما فيها على قدر الحاجة. ويسقون فيها كأسا، يسقون أي أهل الجنة يسقيهم خدم، والكأس المراد به الخمر، الجنة فيها خمر لكنه خمر طيب، مسلوبة عنه صفات خمر الدنيا، خمر الدنيا خبيثة محرمة وضارة، وأما خمر الآخرة فهي طيبة ولذيذة وصحية، ليس فيها غور ولا تؤثر على العقول كما في خمر الدنيا. يسقون فيها كأسا أي خمرا من خمر الجنة، إن توافقت في الأسماء فهي مختلفة في الحقيقة والصفة. كان مزاجها زنجبيلا، زنجبيل معروف، طيب الرائحة، حلو المذاق، لذيذ المذاق، فهو معروف لدينا، لكنه في الحقيقة مختلف، لأن ما في الدنيا يختلف عما في الآخرة، لكن الأسماء والمعاني موجودة مشتركة. الدنيا فيها زنجبيل والآخرة فيها زنجبيل، ولكن وفي الجنة فيها أعناب، والدنيا فيها أعناب، الدنيا فيها رمان والجنة فيها رمان، الجنة فيها نخيل، نخل ورمان، الدنيا فيها نخيل، فما في الدنيا إلا نموذج، نموذج مما في الآخر، لكنه يختلف خلافا كبيرا. كما أن الدنيا فيها أشياء ضارة وفيها سموم وفيها، والنار كذلك فيها أشياء مكروهة وضارة، لكنها تختلف أشد والعياذ بالله. كان مزاجها زنجبيلا، ويعني لأجل تطيب رائحتها وتطيب مذاقها. عينا فيها تسمى أي هذا الذي يسقون منه عين جارية مستمرة، وليست مثل شراب الدنيا ينقطع ويغور، بل هي عين تجري دائما وابدا تسمى سلسبيلا. السلسبيل هو الشيء السلس، شرابها سلس سهل المذاق. عينا فيها تسمى سلسبيلا. ويطوف عليهم ولدان مخلدون، هذا الخدم، هذا وصف الخدم الذين يطوفون عليهم مخلدون، لا يموتون ولا يكبر يهرمون ولا يكبرون، بل لا يزالون ويستمرون على شبابهم وعلى جمالهم ونظافتهم. طوف عليهم مخلدون يعني لا يموتون ولا يمرضون ولا يفنون. إذا رأيتهم أي رأيت هؤلاء الغلمان كأنهم لؤلؤا منثورا، حسبتهم لؤلؤا، واللؤلؤ معروف والجواهر الطيبة النفيسة التي تستخرج من البحر، وهي من أجمل أنواع الحلي بصفائها ولونها وجمال منظرها. إذا رأيتهم أيها المخاطب حسبتهم يعني ظننتهم لؤلؤا منثورا، منثورا من عقده، منثورا من عقده على بساطة وعلى شيء جميل. وليس هناك أجمل من منظر اللؤلؤ، خدم أهل الجنة مثل اللؤلؤ المنثور في منظرهم وجمالهم. وإذا رأيت ثم أي هناك، ثم هذه اسم إشارة، إذا رأيت ثم أي رأيت هناك أي في الجنة، رأيت نعيما وملكا كبيرا. إذا رأيت الجنة على وجه العموم وأهلها وخدمها رؤية عامة رأيت نعيما، نعيما من كل وجه وملكا كبيرا لا يحد، المنازل والقصور والبساتين، الواحد يعطى مثل الدنيا وما فيها 1000 مرة أو أكثر من القصور والأنهار والأشجار، هذه المساكن، وكذلك بقية النعم التي أمدها الله لأهل الجنة. رأيت نعيما وملكا كبيرا لا يفنى ولا يتغير، ولا خلاف ملك الدنيا، إنسان مهما ملك في هذه الدنيا ومهما بنى ومهما فإنه يفنى ويخرب ويزول، أما ملك أهل الجنة فإنه لا يزول ولا يتغير ولا ينقص، وإنما هو في جمال واستمرار دائم مؤبد، لأن الله خلقه للبقاء والدوام، خلقه للنعيم، فهو دائم لا يتغير ولا ينقص ولا يمل، ما تمله الأعين، كل ما تنظر إليه تسر به. هذه حالتهم. ثم ذكر لباسهم، عاليهم ثياب سندس خضر، عاليهم ثياب سندس خضر، والسندس هو ما غلظ، هو ما رق من الحرير، ما رق من الحرير يقال له السندس. واستبرق، الاستبرق ما غلظ من الحرير، كل هذه أوصاف للحرير، استبرق سندس، استبرق لما غلظ والسندس لما رق من الحرير. قال الله جل وعلا ولباسهم فيها حرير، هذا لباس أهل الجنة، لباسهم فيها حرير، هو أجود أنواع الأقمشة في الدنيا، يحرم على الرجل لبس الحرير في الدنيا، ولكنه في الجنة هو لباس أهل الجنة ليتنعموا فيه. ولباسهم فيها حرير، عاليهم ثياب سندس خضر، خضر وصف لثياب، نعت لثياب، ثياب سندس خضر وإستبرق نوعان من الحرير، وحلوا أساورا من فضة. حلوا أي ألبسوا في أيديهم أساور من الفضة، ليست من الحديد أو الصفر أو بل من الفضة، فضة الجنة فضة الدنيا، مع أن فضة الدنيا نفيسة ولكن فضة الجنة لا يعلم قدرها إلا الله جل وعلا. حلوا أساور، الأساور ما يلبس على الأذرع للرجال والنساء يحلون فيها. حلوا أساور من فضة، جمال من كل وجه، في الملابس جمال، في الحلي لذة، في المآكل والمشارب لذة وبهجة في المناظر. ولا يحيط بالجنة إلا الله سبحانه وتعالى. إن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كما قال جل وعلا: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم. أخفى الله جل وعلا شيئا من نعيم الجنة لم يذكره لنا، لأن عقولنا لا تتحمله، لا تتحمله عقولنا. وكما أنهم أخفوا أعمالهم في الدنيا وقاموا في الليل والناس نيام وأخفوا أعمالهم عن الناس، فإن الله يخفي جزاءهم، لأن الجزاء من جنس العمل. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من الجزاء والنعيم والسرور. وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم، سقاهم ربهم، ذا تشريف من الله سبحانه وتعالى، سقاهم ربهم شرابا طهورا، شرابا طهورا للأبدان وللبطون وللقلوب. هذا الشراب يطيب، كما أن مظاهرهم طيبة، فالله جائزا أيضا يطيب بواطنهم بالشراب الذي يطهر قلوبهم ويطهر صدورهم ويطهر أجوافهم من العلل والأسقام وتغيرات. وأهل الجنة لا يبولون ولا يتغوطون، وإنما يصيبهم الرشح، إذا أكلوا أو شربوا يصيبهم الرشح، شيء من العرق رائحته أطيب من المسك. سقاهم ربهم شرابا طهورا، طاهرا، طهرهم به، كما طهر ظواهرهم طهر بواطنهم. قال الله جل وعلا: إن هذا، أي الذي ذكرته من هذه الأوصاف، كان لكم جزاء، كان لكم، يقول الله لأهل الجنة: إن هذا الذي ترونه كان لكم جزاء. على أي شيء؟ على أعمالكم، جزاء على أعمالكم. الجنة ما تدرك بالتمني، وإنما تدرك بالدعاء والعمل الصالح وارتكاب المشقات في الدنيا، الأعمال الصالحة بالجهاد، بالصيام، بقيام الليل، بالإنفاق. الجنة غالية كما في الحديث: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، فهي لا تدرك بالأماني أو أن الإنسان يحكم لنفسه أنه من أهل الجنة، كما قالت اليهود والنصارى: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وقالوا: كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. والذي يقول: ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، يعني يضمن لنفسه أنه سيكون من أهل الجنة. إنسان لا يجزم لنفسه مهما بلغ من العمل ومهما بلغ من الطاعة والتقوى، يخاف ولا يجزم لنفسه أنه من أهل الجنة، لكنه يبذل السبب، والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. والعمل ليس ثمنا للجنة، وإنما هو سبب لدخول الجنة، سبب فقط. قوله تعالى: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، الباء ليست باء الثمنية والعوض، إنما هي باء السببية، أي بسبب ما كنتم تعملون. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح قال: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فالمؤمن لا يجزم لنفسه أنه من أهل الجنة، ولكنه يرجو الله سبحانه وتعالى. والجنة ما تدرك بالثمن، لو تعمل الليل والنهار والدنيا من أولها إلى آخرها ما تدرك الجنة. أيضا لو نظرت إلى نعم الله عليك قابلتها بالعمل وجدت عملك ما هو شيء عندها، فلو أن الله يحاسبك على نعمه ما بقي لك حسنة، لأن نعم الله عليك ظاهرة وباطنة. ولهذا جاء في الحديث أو في الأثر أن رجلا عمل في جزيرة في البحر ما عنده أحد، وعمل بالطاعات والصيام والقيام واجتهد، فيقول الله له: ادخل الجنة برحمتي. فيقول: يا ربي بعملي. فيقول الله لملائكته: حاسبوه. فيحاسبونه على النعم التي أنعمها عليه ويقابلونها بعمله، فوجدوا أنها لا تتعدى نعمة البصر. نعمة البصر كل عمله ما قابل نعمة البصر، وبقي كل بقية النعم ما له مقابل. فيقول الله: اذهبوا به إلى النار. فيقول: يا ربي برحمتك أدخلني الجنة برحمتك. فيقول الله: أدخلوه الجنة برحمتي. فعمل الإنسان مهما كان ما يبلغ أن يدخلك الجنة، والجنة غالية ودائمة وباقية، عمل قليل ولكنه سبب، إن شاء الله أدخلك به الجنة، وإن شاء والله وعد، والله لا يخلف وعده، الله لا يخلف وعده، أن من عمل صالحا وتاب إلى الله وعظم الرجاء بالله فإن الله لا يخيب رجاءه. فنحن نعتمد على الرجاء، والرجاء وحده لا يكفي، لا بد من العمل، نعمل ونرجو ونخاف. هكذا المؤمن إن هذا كان لكم جزاء، أي بسبب أعمالكم، وكان سعيكم مشكورا عند الله جل وعلا. الله غفور شكور، ومن شكره لكم أن أدخلكم الجنة، هذا من شكره لكم على الطاعة وعلى العمل الصالح، شكر الله لكم وأدخلكم به الجنة. والله غفور شكور سبحانه وتعالى، وكان سعيكم مشكورا. هذا ما يخاطب الله به أهل الجنة يوم القيامة. ثم خاطب نبيه صلى الله عليه وسلم في ختام السورة خطابا خاصا، فقال سبحانه وتعالى: إنا أنزلنا عليك القرآن تنزيلا، تنزيل شيئا فشيئا، فالقرآن لم ينزل جملة واحدة، وإنما نزل منجما فرقا على حسب الوقائع والحوادث في مدة 23 سنة، حياة الرسول صلى الله عليه وسلم في الرسالة 23 سنة، القرآن ينزل عليه بالمناسبات بالتدريج، لأنه لو نزل جملة واحدة ما استطاع الناس أن يعملوا به. فمن رحمة الله أن الله أنزله منجما ومفرقا. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، نزلنا يعني شيئا فشيئا، تنزيل مصدر نزل، والحكمة في ذلك الرفق بالعباد، تدرج بهم شيئا فشيئا، هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. يقول: وراء القرآن ما نزل جملة واحدة، لماذا يفرق؟ هذا من تعنتاتهم. بين الله الحكمة في ذلك: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، أي نزلناه متتابعا وليس جملة واحدة، لأجل يسهل العمل به، لأجل أن يسهل العمل به. إنا نحن نزلنا عليك القرآن، إنا نحن، هذا ضمير جمع، والله جل وعلا واحد أحد، فلماذا جاء بضمير الجمع؟ باب التعظيم، هذا من باب التعظيم، الواحد يقول نحن من باب التعظيم، حتى المخلوق الملوك يقولون نحن فلان بن فلان، نحن فلان بن فلان نأمر بكذا، هذا من باب التعظيم، وهو أسلوب معروف في لغة العرب. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، هذا من نعمة الله عز وجل ورحمته بنبيه وبأمته، حيث لم ينزل عليهم القرآن جملة واحدة فيثقل عليهم العمل به. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، هذا يقتضي من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يستقبله وأن يتحمل الأمانة ويقوم بالواجب الذي حمله الله إياه بهذا القرآن. كيف الرسول يبي يقوم بهذا؟ أرشده الله إلى الصبر، الصبر، أصبر لحكم ربك، يعني استعن بالصبر على تحمل هذه الأمانة وهذا القرآن، العمل به والدعوة إليه والجهاد في سبيله. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، ما الذي يعين الرسول على هذا القول الثقيل؟ يعينه عليه الصبر، الصبر، وكذلك الصبر هو عدة المتقين، ولولا الصبر ما أحد اشتغل ولا أحد عمل شيء، ولكن الصبر يقولون الصبر من الدين بمنزلة الرأس من الجسد، الجسد الذي ليس له رأس ليس فيه حياة، كذلك الدين الذي ليس فيه صبر لا يكون دينا، لابد من الصبر، والصبر هو حبس النفس، حبس النفس على طاعة الله، الصبر هو الحبس في اللغة، واصبر نفسك مع الذين، أي احبس نفسك مع الذين، اجلس معهم، فهو في اللغة هو الحبس، والمراد به هنا حبس النفس على طاعة الله سبحانه وتعالى، وهو ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، لأن الطاعة فيها مشقة يحتاج إلى صبر، اللي ما عنده صبر ما يمكن يقوم بالطاعة، لو قام يوم ما يقوم اليوم الثاني والثالث، لابد من صبر، صبر على طاعة الله. الثاني صبر عن محارم الله، النفس تريد الشهوات، تريد الكسل، تريد البطالة، تريد النوم، تريد الرفاهية ولو بالحرام، فيحبس نفسه عن الحرام، نفس تنازعه، تريد الحرام، تريد تعمل مثل الناس، مثل فلان وفلان، فهو يحبسها عن محارم الله، هذا يحتاج إلى صبر. والثالث صبر على أقدار الله، صبر على أقدار الله المؤلمة من المصائب، بشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، يصبرون على المصائب، هذه أنواع الصبر. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك، هذه واحدة. الثانية لا تطع منهم آثما أو كفورا، ستلاقي من الكفار والمنافقين من يريد صرفك عن هذا القرآن ويحاول معك أن تترك هذا القرآن أو تترك بعضه، فلا تطعه، ولا تطع منهم آثما أو كفورا، الآثم بأفعاله والكفور بقلبه، والله جل وعلا قال ولا تطع الكافرين والمنافقين، كافرين والمنافقين، لأنهم سيحاولون معك أن تتنازل عن شيء من هذا القرآن، ويقولون هذا شاق وهذا تشدد وهذا تكلف، وهذا كما نسمعه الآن ونقرأه، يحتاج هذا إلى صبر وعدم إصغاء لهؤلاء، عدم إصغاء لهؤلاء. والله جل وعلا قال لنبيه ودوا لو تدهنوا فيدهنون، ودوا لو تدهن، تتنازل عن شيء من الدين، فرحون بهذا، الله نهى رسوله عن أن يدهن في هذا الدين، أفبهذا الحديث أنتم مدهنون؟ لا يجوز التنازل عن شيء من الدين لأجل إرضاء الكفار المنافقين، يجب أن نصدع بديننا وأن نظهره لأنه حق وهم على باطل، فلماذا نرضخ لهم ونتنازل لهم؟ وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. يحاولونهم دائما مع الرسول ويحاولون بعد الرسول دائما إلى الآن وإلى أن تقوم الساعة هم يحاولون في هذا الدين لأنه ثقيل عليهم ويبين باطلهم ويفضحهم، هم ما يريدون هذا. فلان هذا تعليم للرسول وتعليم للأمة أنها لا ترضخ للكفار والمنافقين في كل زمان ومكان، ولا تطع منهم آثما أو كفورا. الأمر الثالث مما يستعين به على هذا الحمل: واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا، لازم الذكر والدعاء والاستغفار في الصباح والمساء في الأوراد الشرعية والأذكار والأدعية، هذا يعينك على مشاق الحياة، يعينك على العمل. الذكر ما هو سهل، يحيي القلب ويعينك وينشطك على العبادة في الصباح أول النهار، بكرة أول النهار، وأصيلا آخر النهار. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا، هذا مما يعينك على القيام بهذا الحمل وهو العمل بهذا القرآن الذي نزله الله عليك تنزيلا. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. لماذا تقابل هذا القرآن؟ بهذه الأمور الثلاثة: اصبر لحكم ربك، هذا واحد، لا تطع منهم آثما أو كفورا، واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا، ومن الليل فاسجد له، هذا يعينك أيضا، هذا رابع يعينك على تحمل المسؤولية، من الليل ومن الليل فاسجد له، لله عز وجل، تهجد من الليل، هذا يعينك، ومن الليل فاسجد له، لله عز وجل، قيام الليل يعينك مع الفرائض، مع القيام بالفرائض وقيام الليل له تأثير عجيب في المسلم إذا اعتاده وإذا داوم عليه ولو كان قليلا. ولهذا قال ومن الليل، ما قال والليل كله اسجد، من الليل خصص جزء من الليل داوم عليه يعينك على دنياك وآخرتك، ومن الليل فاسجد له وسبحه، نزه الله سبحانه وتعالى، سبح الله ونزهه عما لا يليق به، ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. ثم ذكر سبحانه وتعالى حالة هؤلاء المعرضين والمعارضين من الكفار والآثمين، قال إن هؤلاء يحبون العاجلة. هل يحاولون معك تتنازل عن القرآن؟ لماذا؟ وش السبب؟ لأنهم يحبون العاجلة الدنيا، وهذا القرآن، هذا القرآن يحذرهم من الدنيا ومن الاغترار بها، ومن ويريد منهم أن يعملوا للآخرة وهم لا يؤمنون بالآخرة، يريدون الدنيا فقط. إن هؤلاء يحبون العاجلة وهي الدنيا، ويذرون وراءهم، يعني يتركون وراءهم يوما ثقيلا. ما هو هذا اليوم؟ يوم القيامة، لا يؤمنون به. فهم يحاولون مع الرسول أنه يتنازل عن شيء من الدين وعن الأوامر والنواهي، يقولون هذا تشدد، أنتم تسمعون الآن تشدد، التسامح، خذوا التسامح واتركوا التشدد وامشوا مع الناس وعيشوا مع الناس، هذا كلام باطل، هذا خلاف ما أمر الله به. إن هؤلاء يحبون العاجلة، واللي يحب العاجلة ما يبي القرآن ولا يبي الدين ولا يبي الطاعة. ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، وهذا هو السبب.